هذا موضوع آخر أيضا من المهاجمة لحكم الله. حكاية الربا والبنوك. لحظة بس أنا أرجعكم فتوى الفقيه الشجاع. بعض العبارات هذه تستفز الأمة يا إخوان. انتبهوا من الذين يستفزون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. لا يستخفون بالعبارات. يقول لك الدول الإسلامية تختلف حول رؤية القمر بعد أن هبط الإنسان عليه في 30 سنة. هذه عبارة استفزازية استخفاف بالعقول. يقول لك نزلوا عليه من 30 سنة وانتوا قاعدين تختلفوا فيه. إذا لا تتكلم. ايش تبغى بس؟ قل لي استسلم. ايش تبغى؟ بالهلال بالرؤية بالحساب بالحساب. حتى لا تتهم انك ممن لم يطلع على القمر وان عقلك باقي في ايام وعصور ما قبل طلوع الناس على القمر. هذا واحد. الثاني مصطفى محمود في الاهرام يقول عن حكاية الربا والبنوك. فرغم هذا الشرف رغم تلك الجامعات الساهقة على البر العربي فقد كان الوعي الاسلامي يتراجع الى الوراء. وأيامها جاءتنا الفتوى من عالم إسلامي كبير ساعة نزول الرواد الأمريكيين على سطح القمر لأن ما حدث هو أكاذيب كفار فلا يمكن أحد أن ينزل على القمر وأن الأرض لا تدور والذي يقول دورانها كافر. وقال بهذه الفتوى عالم كبير ومسلم عظيم في دولة إسلامية كبرى. وقال ما توصف فيه تلك الفتوى أنها انقلاب ولكن إلى الخلف نكتف إلى وراء العصر الحجري. بعدين قال لقد فتح الشيخ محمد الغزالي الباب بكتبه الأخيرة لثورة العقل ولإعادة النظر وتقليب الفكر في هذا التراث الذي يمكن أن نجعل منه مدفنا وقبرا لأعظم ديانة جاءت بها السنة. فيعني المقصود أنه هو يريد التحليل الربا والبنوك وما هي فيها البنوك ويربطها بقضية من نوعية الاستخفاف والاستفزاز. يقول لك شوف هذين المشايخ اللي يقولوا ان الربا حرام يقولوا ان الانسان ما نزل على القمر. اعوذ بالله كل الناس تتعود من هذا الكفر الاكبر. يعني احد يقول ما نزل على القمر هذا مصيبه. ولذلك علموا حتى العجوز حتى العجوز في بيت لو قالت يا ولدي هم نزلوا على القمر اعوذ بالله هذا القمر ما يمكن لا لا لا لا لا ينكر عليها انكارا شديدا. ولو انها قالت يا حسين ولا يا علي ولا يا جبريل ولا يا ابن عباس يمكن ما حد ينكر عليها لو دعت غير الله. لكن تقول ما نزل على القمر البنت اللي في المتوسطة الولد اللي في الثانوية والكل مصيف عليها لا لا يا جدة يا مدريات يا حبيب انتبه هذا ما انت عقلك تتحدث وانت تضرها. بالله عليكم واحد مات ما اعتقد ان نزل على القمر ولا اعتقد ان الارض تدور وش يضر يخسر شيء كم حسنة ينقص عليه كم سيئة تكتب عليه يكتب عليه شيء هذا شيء. لكن يريدون ان يستخفوا عقولنا هذا المقصود. ويريد يقول لك شوف ما دام افتى ما دام قال ان الارض ما تدور وان الناس ما نزلوا على القمر فرض انه قال هذا النص طبعا الفتوى معروف فيها تفصيل لكن فرضا يعني ها اذا ليس المقصود اذا كيف تصدقون في قول ان الربا حرام؟ والله كلام صحيح اذا خلاص كل كلام مرفوض. لو كان صادق ان الربا مثل الشيخ سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية هذا المفتي الشجاع اللي قالوا عنه هنا هذا المفتي الشجاع يقول ان الناس نزلوا على القمر ما شاء الله يستعلي وبعدين يقول لك ان البنوك حلال وفلتها حلال. هذا هو العالم وبه تمسك. اذا ليس المعيار المعيار هو الايمان بالنزول على القمر او عدم الايمان بذلك ليس لا بالفقه ولا بالعلم ولا بالاتباع ولا بالحرص على السنه ولا بترك التقليد ولا هذا كله لا قيمه. لماذا؟ لان نحن لا ننظر للامر بمنظارنا إنما استعرنا عقول غيرنا ونظر غيرنا فنحن ننظر إلى كل شيء من زاوية كيف ينظر إليه الغرب. ويقول الشيخ الغزالي فتح باب الثورة على على على هذا الجمود والتقريب. أي ثورة فتحها الغزالي في كتابه السنة النبوية؟ إيش الثورة اللي فتح؟ فتح ثورة على الحديث صحيح؟ فتح ثورة على البخاري وثورة على نافع وعلى ابن عمر وعلى رجال الحديث. هذه الثورة اللي فتحها وزي ما قلنا لكم هنا ذاك اليوم لا مره يقول لك الذين يقولون انه النفس بالنفس طيب هذا يقول لا يقتل مسلم بكافر، يقول لك كيف يقتل مسلم بكافر؟ قرانا النص هنا تذكر، فكيف لو ان فلاحا عربيا او اعلك فلاح بدوي راعي غنم قتل خبيرا امريكيا اسمه؟ شوف كيف اذا نظرتهم باي ميزان ينظرون، بميزان الغرب. لكن لو كان فلاح امريكي قتل خبير عربي هذا هذه مصيبه، انهم لا ينظرون هل ماذا حكم الله. وإن الحديث لا يقتل مسلم بكافر روية في البخاري وحده موجود في ما أدري أظن 11 أو 12 موضعا على ما أذكر في البخاري وحده، فضلا عن المسلم وعن غير عدة روايات وأمر الأحكام فيه مفصلة. سبحان الله، هم لا يهمهم الحديث صح أو ما صح أو في روايات أو ما في روايات، إنما هذا يعجب الغرب نقول به. وبعدين نشوف في حديث وافي مرحبا، ما في حديث ردنا الحديث وقلنا القرآن تكفينا عمومات القرآن، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خلاص يا أخي، يقول لك هذا دليل واضح، واضح إيه؟ رد به أحكام تفصيلية محددة في الكتاب والسنة، تقول لك لا في دليل، هذا الدليل، يعني يأخذ الأدلة العامة الكلية التي لا تدل على هذا الشيء، إنما تدل على أمور أصول. هذا كلام مصطفى محمود ومن مفتي الطاري نعم الله. يقول الأخ بمجلة الدعوة، مجلة الدعوة كمان، أن رئيس مجلس الوزراء الجديد في تايلاند تعهد بالقيام بمحاربة دور العهارة الدعارة وتطهير تطهير البلاد من الجنس، من الجنس المحرم يعني بنظري كما تعني تقول. تايلاند دولة كافرة يا إخوان، دولة كافرة، والحكومة حكومة كافرة، فهذا يجب أن يعلم أن يصحح. أما إن كان المقصود الأخ فلا يكون أنه ما أدري أن تستغل أحيانا مثل هذه الأخبار، يقول لك واحد رايح بانكوك، يقول له يا شيخ اتق الله تروح بانكوك ليه؟ إيش تبغى؟ لكن مجلة الدعوة أنا شرط أنها تحارب الدعارة، ما في شيء، ما في فرصة، أنا أقول لك خالد لأنه إحنا جربنا هذا، فبانكوك دولة كفر. الدعارة في الغرب يا إخوان ممتهنة، في بلاد الكفر الدعارة ممتهنة، يعني البغية التي تعرف نفسها لكل أحد بأجرة أو كذا، هذه ممتهنة محتفرة مرذولة، لا يظن الظان أن هذه لها قيمة، بالعكس حتى في دول الكفر هي مرذولة وتحاربها، وبعض الدول لا تسمح ببناء أو بقيام بيوت للدعارة فيها أصلا، بل بعض المطالبات في الأمم المتحدة بمنع بيوت الدعارة، هذا طرح موجود. لكن دوات الأخدان، مستخدات الأخدان، الصداقة هذه ما فيها شيء، اللي يسموها صداقة هذه ما فيها، طبيبة في الجامعة وزميلة ما فيها شيء، لكن الامتهان هو المرجوم. القضية قضية الحرام يعني أشكاله مهما اختلفت يظل أنه حرام وأنه كفر وأنه تشريع بما لم يأذن به الله، وهذا ليس مسلما ولم يحاربها من منطلق الإسلام. هذا خبر ولا سؤال؟ قبض على مارادونا وهو يتعاطى المخدرات، ما في شك في هذا، خبر هذا ولا سؤال؟ أما خبر طيب، أنا سؤال ما أدري عنه، لولا أننا يعني شهرنا هؤلاء ورفعنا قيمتهم ما حذر عنهم. هذه المنكرات يا اخوان، منكرات العيد في المناسبة، والآن يعني نحن قبل قضي العيد لكن سيأتي العيد إن شاء الله القادم، بعض المناطق فعلا يجمعوا الشعار الشعراء وثلاثة أيام من الطبول والراقص، هذا كله هذا لا يجوز، لأن الذي أبيح هو الطبل للدف، أبيح الدف والدف غير الطبل، وأبيح للرجال وللنساء. لاحظوا يا إخوان، يراعى جانب الخفة. المرأة بطبيعتها يعني أقرب للعاطفة، أقرب للخفة، أقرب إلى إشباع الرغبات، يعني في فيها نوع من إشباع العاطفة. لذلك يباح للطفل ما يباح للعاقل. معروف الطفل أنه يلعب ويقف، ما حد يقول له المرأة أيضا، لأنه رأى، لأن الله سبحانه وتعالى ركب في تكوينها هذا النقص وهذا الضعف المعين وهذه العاطفة. فلذلك أيضا من يسر الدين ومن حكمة التشريع أن يتاح لها المجال، فأبيح لها في العيد مثلا في الزواج بالشروط والضوابط المعروفة الدف والنساء. دون الناس استخفوا عقول أكابر الناس، جعلوها كعقول الأطفال وكعقول النساء، قالوا تعالوا نصوي طبل وكمان نعبر عن رغباتنا ونشبع أيضا عواطفنا. أنت هو أنك تكون أعلى من ذلك. ولذلك يا أخوان، لم يمتهن الغناء في التاريخ الإسلامي كله، وهذه كتب مؤلفة في الغناء والأغاني كبيرة معروفة، لم يحترف هذا الغناء ولم يمتهنه إلا الطبقات الوضيعة. وإلى الآن لو واحد في قبيلة ولا معتبر ولا قيمة في قبيلته وعرف الولد يدعون والله يكفر فضله، وهذا أمر مشاهد. وإذا رأيت بعض الشباب في مكان معين ويد أحدهم العود، قل له لو درى أبوك ايش يسوي لك، لو درى الجماعة القبيلة ايش يقولوا لك، يقول لك لا هذا ما وكذا، يعني تخفف، يعني عارف انه لا يليق، لكنهم يستمرئونه حتى يصبح الفنان قيمة عالية جدا. فبعد ذلك يصبح أولاد كبار الأسر يعظمون أو قد يتمنى أن يكون فنانا. هذه من الأستاذ العقائد وإرسال التطورات. وبهذه المناسبة موضوع الأحكام هذا لعل يأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم، يعني تفاوت الأحكام أيضا بحسب الأشخاص. هذا من أحكام الطاغوت، تفاوت في أحكام الناس الآن في الدول التي تحكم غير ما أنزل الله جميعا. الفنان والفنانة عندهم ديتها كبيرة جدا، أو ديته أو دية رجله، يعني إذا عوضت إذا التوت رجل الفنانة ويتربط والعياذ بالله يمكن تعويضها 10 مليون دولار أو 1,000,000 جنيه أو 50,000 جنيه هذا. وإذا كانت أستاذة في الجامعة وعوضت رجلها في المعمل ويدرس الطالبات فرضا، قد تكون تعويضها 1,000 جنيه أو 10,000 جنيه. يعني كيف الأحكام الطاغوت تجمع إلى فساد التطور وتعظيم المحقر، تجمع إلى ذلك إيه؟ التفاوت وعدم المساواة حتى فيما شرع الله تبارك وتعالى به المساواة، نسأل الله العفو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يعينهم. الأخ يطلب الدعاء لإخوانه الدعاة إلى الله تعالى في اليمن، ندعو الله أن يوفقهم ويوفق كل الدعاة إلى الله في كل مكان، وأن يقيهم شر أعدائهم ومكرهم وخيرهم في كل مكان. هذا والله ما أدري، في كثير من القراءات الحقيقة مسجلين على بعض منها وبعضها. في تطعيم الأيام هذه المدارس جدة، تطعيم جدة. المهم ننبه الإخوان أن بعض المطاعمين أو من يأتون من السؤال الصحيح يأتي بممرضة وتدخل إلى المدرسة الابتدائية طبعا مع المدرسين ومع الطلاب وتطعم الطلاب. سبحان الله، لماذا لا ترسل الممرضة إلى مدارس البنات والممرض إلى مدارس الأولاد؟ يعني ليش كذا؟ فنخاف بعدين يقول لك يدخل الرجل ليطعم في مدارس البنات، يقول يا اخوان ما يوجد والله ما في ممرضة، صادق ما فيه، ليه؟ لأن هم في مدارس الأولى. الله تكبير الجماعة يوم العيد بعض المنشورات والأبحاث ودي أقرأها، أنا ما أقرأ لا أحكم على غائب، إن كان أخ عندي من هذا البحث عن حكم التكبيرات بعد أن نقرأه ابهر رأينا فيه ولنتبع إن شاء الله منه. أهل الفترة سبق الكلام فيه يا أخي ولا تلك أمة قد خلت لا حاجة لنا إلى معرفة ذلك. الله المستعان هذه مشكلة يسوها الأخ والله المستعان. كان الأخ يقول كان في محل لديه محل تجاري كان يبيع الدخان فكان الدخل فيه طيب فلما منع الدخان قل الدخل حتى لا يعد للأخ في أجرة المحل أو أجرة العامل قد نسلم وقد لا نسلم على كل حال يعني قد يكون أيضا أمر فيه مبالغة لأنه ما أظن الدخان وحده يعني يغطي أجرة العامل ويغطي المحل ويزيد الربح هو جزء من البضاعة لكن نفترض أن الحال كذلك أنه في حارة همهم كل الدخان شغلهم التدخين أو في مكان ما هذا شغلهم وهذا حياتهم السيجارة وراء السيجارة والغيبة وراء الغيبة وهذا لهم بالعياذ بالله هذا موجود قد يوجد فهل يعني ذلك أن الأخ يبيع ما حرم الله؟ لا لا نتبع هواء الناس. وقد يبتلى الإنسان فالعبرة ليست بالكثرة العبرة بالحل فإذا كان الإنسان يأكل من حلال وإن قل فنرجو له بذلك البركة بإذن الله سبحانه وتعالى ونرجو الله سبحانه وتعالى لهذا الأخ أن يكون ممن ترك شيئا لله فيعوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه هذا ما نرجوه له ونرجو أن يثبت على هذا وألا يسمح بعودة المحل بيع الدخان إن شاء الله ونقول لا يجوز لك أن تعود إلى ذلك. نعم هذا أحسن الله إليك. نعم يعني إذا أنت تعلم في الحي مكان لا يبيع الدخان يجب أنك تجتهد من قدراتك كل مرة لكن تحرص أن تشتري منه حتى تشجع فعلا ما يبيع المجلات الخبيثة مثلا محلات اللحوم محل ما يبيع اللحم الخارجي هذا بالمرة نشجع نشتري منه وإن كان قتيل عند غير هذا وهذا تختار ما تريد مثلا لكن يعني احرص يا إخوان فعلا على الاحتساب إن شاء الله والمعاونة على البر والتقوى أن نشجع من يعمل شيئا لله ومن يفعل يعني شيئا من إنكار المنكر أو تقليل المنكر في المجتمع يجب أن يرى منا التشجيع مثل ذلك كما ننكر على صاحب المنكر يشجع صاحب المعروف أو تارك المنكر. إذا كان المدرس أو رئيس في العمل يعني غير مسلم أو جار غير مسلم هل يجوز لي أن أتودد إليهم وأتوقف إليهم وأزورهم وأهديهم الهدايا من باب الدعوة لكي يحصل التعلق بي وليظهر محاسن وصلاح الإسلام علهم أن يسلموا أم تكون المعاملة محدودة حسب نطاق الشرع بالتعامل من غير مع غير المسلمين. الدعوة ليست مثل مجرد المعاملة هناك فرق بين مجرد المعاملة الذي في الطريق تضطر إلى أضيق هذه معاملة لكن الدعوة أنك تزوره أو تستزيره تعطيه تساعد تشجع بغرض الدعوة إلى الله فهذا زائد والأدلة والأمثلة عليه كثيرة من السيرة من واقع أيضا السلف الصالح ومن واقع أيضا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم في القرآن في التلطف إلى الكفار من أوليائهم من أقربائهم أو من قومهم. تجاوز القرآن هذا موضوع طويل لكن السؤال هل يمكن أن يشفي القرآن من الأمراض العضوية؟ نعم ليس شفاء القرآن مقتصرا على الأدوية الأمراض النفسية، بل حتى من الأمراض العضوية، كانوا يوم تراثك أو جلدك أو شيء. ولهذا يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحدكم فليضع يده على مكان الوجع، هذا يدل على المرض إيه؟ عضوي وليس مجرد المرض النفسي. نعم، ويدعو للمرض. فالمقصود أنه أيضا شفاء حتى الأمراض العضوية بالشروط الشرعية التي لا نجال لتفصيل الأمر. هذا الدعاء لعلنا إن شاء الله تعالى نجمع كل الأدعية التي فيها ملاحظات بدعية أو شركية أو شيء، إن شاء الله نجعلها قائمة ونخرجها بإذن الله. ستجزعون على ذلك، لأن أي واحد من الأخوان يجد لديه كثير من هذه الطيبات لا أعطانا يعطينا حتى نجعلها سلسلة كاملة إن شاء الله ونخرجها بأعلم النجع بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.